قطرات الندى. يا عروس الروض. يا عروس الروض، يا ذات الجناح، يا حمامة، سافري مصحوبة عند الصباح بالسلامة، واحملي شكوى فؤاد ذي جراح وهيامة. أسرعي من قبل يشتد الهجير بالنزوح، واسبحي ما بين أمواج الأثير مثل روحي، وإذا لاح لك الروض النضير فاستريحي. رفرفي في روضة الأفق الجميل واستكني، وانظري محبوبتي عند الأصيل، ثم غني، فهي إن تسألك عن صب عليل كان عني. خبريها أن قلب المستهام ذاب وجدا، وسليها كيف ذياك الغرام صار صدا، فهيامي فات تحديد الهيام وتعدى. ذكريها بأويقات اللقاء والتصابي، حين كنا كل صبح ومساء باقترابي، عل بالتذكار لي بعض الشفاء من عذابي. فإذا ما أظهرت حبا ولين واشتياقا، فاجعلي ما بيننا عهدا مكين واتفاقا، وسليها رأيها في أي حين نتلاقى. وإذا أبدت جفاء وصدود واعتسافا، فاتركيها، إنها في ذا الوجود ستكافى حين يأتيها زمان فتريد وتجافى. وغدا إن أقبل الفصل المخيف برعوده، ما الذي يبقى من الورد اللطيف غير عوده؟ إن للحسن ربيعا وخريف في وجوده. شعر الشاعر المهجري إلياس فرحات. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.